القدس يشوع بن صراخ إصحاح 42 وعدد 15. سفر يشوع بن صراخ إصحاح 42 وعدد 15. من أول عدد 15 في إصحاح 42 بيبتدي يشوع بن صراخ تسبحة جميلة جدا لتمجيد الله والشكر ربنا وللنظر في عظمة ربنا وفي قدرته وفي قوته وفي رحمته وفي محبته. فكأنها مزمور بيرتله الإنسان اللي عينيه اتكشفت على يد الله اللي موجودة ورا كل عمل ورا كل خلقة ورا كل طبيعة ورا كل شيء جميل في الكون. فهنا بيبتدي يمجد ربنا في الطبيعة وازاي ان الطبيعة بتشهد لجلال الله وجماله وقدرته ورحمته. فبيقول اني اذكر اعمال الرب واخبر بما رأيته، إن في أقوال الرب أعماله. الإنسان جميل جدا بالنسبة له أنه لو طلع في منطقة فيها جمال للطبيعة، منطقة خلوية، أنه يبص ما وراء الطبيعة أو ما وراء الخليقة الجميلة دهية ويتذكر عمل الله، زي ما بيقول أن السماء نفسها سموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. فإذا كانت الطبيعة بتنطق بمجد ربنا، فبالأولى الإنسان اللي هو تاج الخليقة ورأس الخليقة إنه يخبر ويحدث بأعمال الرب وبعظمة الرب وبمجد الرب. عشان كده الكنيسة في تسبيحتها كل يوم في نص الليل بتحط الإنسان كتاج للخليقة وبيدعو كل الموجودات وكل الكائنات، يقول لها سبحيه مجليه ذديه علو إلى الأبد. بيقول الأشجار والبحيرات والأنهار والينابيع والظلمة والبرد والجليد والتلج والنار والحرارة، بيقول لكل حاجة من الحاجات دي سبحيه مجليه ذديه علو إلى الأبد. وكأن الإنسان كرأس للخليقة مدعو باستمرار لتسبيح ربنا وتمجيد ربنا. إن في أقوال الرب أعماله، ربنا لما بيقول كلمة على طول عمله، الكلمة ده هي تتحول إلى عمل، تتحول إلى فعل، تتحول إلى وجود. ربنا لما بيقول كلمة مش بتطلع في الهوى كده وتنتهي، لكن الكلمة دي بتتحول إلى كيان، إلى عمل، إلى فعل. عين الشمس المنيرة تبصر كل شيء، وعمل الرب مملوء من مجده. وكل عمل ربنا بيعمله مليان من مجد الله. الشمس دي اللي بتنور بتكشف كل شيء وتنور وتبحث عن كل شيء. ألم ينطق الرب، ألم ينطق الرب القديسين بجميع عجائبه؟ ربنا خلى القديسين مقصود بيهم الملائكة بيسبحوا باستمرار ربنا، فبيخليهم ينطقوا بعجائبه التي أثبتها الرب القدير. مش بس صنعها ربنا، لكن كمان ثبتها، يعني خلاها تدوم، التي أثبتها الرب القدير. نفس اللقب اللي عرفه مين اللي عرف ربنا بان هو الرب القدير؟ ابراهيم، ايل شداي. ربنا ده القادر على كل شيء، مش بس اوجد ولكن كمان ثبت. لكي يثبت كل الخلق في مجده. حلوه الايه ده، هي ان احنا كخلق لله ربنا بردك مش عايز بس هو يتمجد، لكن كمان يثبتنا احنا فين؟ في المجد. عشان كده هو ادانا من مجده وعايز يثبتنا في هذا المجد، وهو ده اللي بيتحقق لينا في الحياة الأبدية، ان احنا نبقى ممجدين ومجدنا ثابت في ربنا. انه بحث الغمر والقلب وفطن لكل دهاء. بحث الغمر يعني ربنا يكشف اعماق الغمر. الغمر ده يعني المياه العميقة اللي ملهاش قرار، فربنا بيجيب اعماق المياه العميقة، ربنا يعرفه كويس. بحث الغمر، والقلب ده عامل زي المياه العميقة ملوش قرار، لكن ربنا يجيب قراره. قلب الانسان ده شيء مكتوم، محدش يقدر يكشفه الا اذا الانسان اعلن عن اللي في قلبه. خفيات القلب والحاجات اللي مستخبية جوه القلب دي ربنا كشفها عارفها. ممكن اضحك على كل الناس وممكن اخبي على كل الناس، لكن الا ربنا، ربنا كشف خفيات القلب او اعماق القلب. وفطن لكل دهاء، يعني ربنا اذكى من كل ذكاء، مهما كان ذكاء الانسان وخبثه، ومهما الانسان حاول انه يلتوي ويخبي، لكن ربنا كل شيء عريان ومكشوف قدامه. علم الرب كل علم واطلع على علامة الظهر. علم الرب كل علم. الإنسان العالم يعرف شيء عن الشيء، يعني يعرف حاجة عن الحاجة، ما يقدرش يعرف كل حاجة مهما كان علمه. مهما وصل علم الإنسان فالإنسان بيعرف شيء، وبيعرف شيء عن شيء، لكن ما يقدرش يعرف شيء حتى عن كل شيء. يعني ما فيش عالم يفهم في كل شيء. يعني العالم بالرغم من تبحره في العلم بيعرف شيء حاجة صغيرة عن شيء واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن ما يقدرش يعرف شيء عن كل شيء. لكن ربنا بقى يعرف ايه؟ كل شيء عن كل شيء. عشان كده بيقول علم الرب كل علم، كل علم وكل معرفة واضحة وظاهرة قدام ربنا. واطلع على علامة الدهر. اطلع على علامة الدهر وعلامة الزمن، هو عارف الأوقات والأزمنة. مخبرا بالماضي والمستقبل وكاشفا عن آثار الخطايا. ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، لأن الزمن كله مكشوف قدامه. عشان كده كاشف عن كل آثار الخفايا وعن كل آثار الخبايا. الإنسان ممكن يعرف الماضي وبالكاد يدرك الحاضر، لكن المستقبل ما يقدرش يعرفه. لكن الله كاشف كل الأبعاد. لا يفوته فكر ولا يخفى عليه كلام. لا يفوته فكر، يعني ما فيش فكر كده مر في ذهن أي إنسان فينا والفكر ده يفوت على ربنا من غير ما ربنا ياخد باله من الإيه، من الفكرة دي اللي في مخ الإنسان. عشان كده يقول له أنت تعرف أفكاري، أنت عارف أفكاري. مفيش فكر في داخلي، ده مين؟ ده إنسان واحد، لكن الله مفيش فكر بيمر على أي حد من الخليقة من كل البشر منذ آدم لآخر الدهور إلا وربنا كاشف هذا الفكر وعارفه. لا يفوته فكر ولا يخفى عليه كلام، حتى لو كان الكلام ده اتقال في السر. بيتأمل عظمة ربنا وعجائب ربنا. قد زين عظائم حكمته وهو الدائم منذ الدهر وإلى الدهر. هو الدائم الصرمدي الأزلي الأبدي اللي لا بداء له ولا نهاية له. هو دائم وديمومته ثابتة ولا تزاد، عشان كده يقول ولم يزد شيئا ولم ينقص ولا يحتاج إلى مشورة. أي إنسان فينا بمرور الأيام إما بيزداد، يزداد في العلم، يزداد في السن، يزداد في الجسم، في الوزن وفي الطول، يعني كل يوم بيمر على الإنسان إما بيزيده لحد مستوى معين وبعد كده يبتدي يعمل إيه، كل يوم يمر تاني بعد كده يبتدي ينقص، يوصل لمستوى معين يفضل يزيد يزيد، طفل يفضل يزيد يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر، يجي عند سن 40 ويبتدي ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص. لكن الله السنين الدهرية والزمن لا بيزود على ربنا ولا بينقص من ربنا شيء، الله ثابت دايم ولا يحتاج إلى مشورة. عشان كده الرسول يقول من صار له، من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. مين اللي يقدر يدي ربنا مشورة؟ مين يقدر يقول للربنا أو يشير على ربنا بأنه يعمل حاجة؟ فمرة إبراهيم حاول يشير على ربنا ويحل المشكلة كده ويدي ربنا مشورة، كأنه حاسس يعني أن ربنا مش قادر يتصرف، ربنا وعده بابن. وبعدين مرت السنين والعملية أزمت وبقت مستحيلة ومفيش ابن، فابتدى إبراهيم يشير على الله. طيب ناخد هاجر وجبنا إسماعيل، طب ليت إسماعيل يعيش إيه أمامك، ابتدى يشير على ربنا وكأنه بيساعد ربنا على أن ربنا يتم وعوده. لكن طبعا المشورة اللي عملها إبراهيم كانت مشورة باطلة ومتعبة جدا لكل الأطراف، فهو لا يحتاج إلى مشورة، يعني مش أنا اللي هساعد ربنا أنه يتمم كلامه. ما أشهى جميع أعماله، ما أحلى كل أعمال ربنا، لأن كلها بحكمة بصلاح صنعت. فين النفس اللي تدرك أن كل عمل الله بيسمح به ما أشهاه وما أجمله وما أحلاه؟ والذي يرى منها مثل شرارة، يعني اللي بيتشاف من أعمال ربنا أو اللي احنا بندركه ده مجرد شرارة، حاجة بسيطة جدا. أمال بقى لو عرفنا واتكشفت عينينا ودخلنا في علاقة نقدر نفهم وندرك أعمال الله، أو زي ما بيقول سر الرب لخائفيه، لما الإنسان يوصل في علاقة حية بينه وبين ربنا إن ربنا يكشف أسراره للإنسان. إذا كان الإنسان بينذهل أمام شرارة من عمل الله، فكم لو عرف الإنسان بقى خفايا الله وفحص أعماق الله. كل هذه تحيا وتبقى إلى الأبد لكل فائدة وجميعها تطيع. كل الأشياء اللي ربنا بيعملها ليها فايدة، مفيش حاجة ربنا أوجدها باطلا أو بلا فائدة، وكل الأشياء بتطيع ربنا. حتى الجماد، وصحيح الإنسان الوحيد اللي ما بيطاعش ربنا أو بيطيع ربنا بالعافية، لكن كل الخليقة الأخرى بتطيع ربنا. شفنا في قصة يونان أن يونان هو الوحيد اللي ما كانش بيطاوع، بينما البحر أطاع والحوت أطاع واليقطينة أطاعت، إلا الإنسان هو الوحيد اللي ما طاعش بسهولة. كل شيء اثنان واحد بإذاء الآخر. وربنا خلق كل حاجة اتنينات، يعني الرجل والمرأة، الخير والشر، الظلمة والنور، كل حاجة اتنينات وكل حاجة بإذاء الأخرى. كل شيء اثنان واحد بإذاء الآخر، ولم يصنع شيئا ناقصا، بل الواحد يؤيد مذايا الآخر. يعني الحاجة الواحدة وعكسها مش ضدها تعطلها، ولكن تؤيد مذايا الشيء الآخر. يعني اللي بنسميه كونتراست أو التعارض، ده هو اللي بيظهر الايه الشيء أو الحاجة. فمن الذي يشبع من النظر إلى مجده؟ مين اللي يلمح مجد ربنا ويقدر يشبع ويكتفي؟ ده عايز يعرف ويعرف ويعرف أكتر وأكتر. وابتدى ينظر إلى مجد الله في الطبيعة. الجلد الطاهر فخر العلاء، الجلد اللي هو قبة السماء اللي فيها النجوم وفيها تحتوي الطيور والطيور بتطير جواها. فبيقول الجلد طاهر نقي، ما فيهوش شيء من النجاسة أو من الدنس. فخر العلاء ومنظر السماء مرأى المجد، عشان كده قال السموات تحدث بمجد الله، لأن الإنسان لما يبص لفوق ويشوف عظمة الخالق في عدد النجوم يفتكر كده عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا إحصاء. فهموا ليه؟ لأن كل النجوم دي لكفتها يعطي أسماء، أسماء وبأشكال وبمناظر وبضي مختلف وبقوانين تحكمها وبحركة معينة تتحرك وفي مدارات معينة تسير. كل الحاجات دي لو الإنسان قاعد يبص فيها يقدر يدرك عظمة الله. للأسف الإنسان لأنه مشغول بحاجات كتيرة ما بيبصش للطبيعة، لكن لو بص الطبيعة لقدر يدرك ويقرب جدا من ربنا، لأن الطبيعة كلها تنطق بمجد الله وتنطق بوجوده وبقدرته وبحبه وبصلاحه. الشمس نفسها يقول عند خروجها تبشر، وكأن الشمس دي بتكرز. الشمس لما بتطلع وترسل أشعتها في كل أنحاء المسكونة كأنها بتبشر بربنا وبتكرز بربنا. عند خروجها تبشر بمرآها وهي آلة عجيبة صنع العلي. الشمس دي آلة عجيبة من إيدين ربنا ومن صنع الله العلي. عند هاجرتها تيبس البقعة، فمن يقوم أمام حرها؟ لما هجير الشمس أو حرارة الشمس تشتد تيبس تنشف الأرض كلها. الشمس كنافح في الآتون، تدي دفء وممكن تدي حرارة شديدة جدا زي الآتون. كنافح في الآتون لما يصنع في النار، تحرق الجبال ثلاثة أضعاف. الجبال العالية قوي دي الشمس تلسعها تحرقها. وتبعث أبخرة نارية وتلمع بأشعة تجهر العيون. محدش يقدر يفتح في الشمس. آلة عجيبة جدا وآلة جبارة جدا، واللي بيروح للمناطق اللي بتبقى فيها الشمس درجة حرارتها مرتفعة، يعني مثلا حتى زي أستراليا الشمس فيها محرقة جدا، إن الشمس بتلسع حتى إنها تسبب حرق. أو بتعمل أنواع معينة من الأورام ومن السرطانات تصيب الجلد بتاع الإنسان، ليها قدرة عظيمة. عظيم الرب صانعها الذي بأمره تسرع في سيرها. إذا كانت الشمس ليها هذه العظمة والقدرة، فكم وكم يكون صانع هذه الشمس. عظيم الرب صانعها الذي بأمره تسرع في سيرها. الشمس بتخضع لربنا وبتسمع كلمة ربنا. والقمر بجميع أحواله المؤقتة، والقمر بجميع أحواله الموقتة هو نبأ لأزمنة وعلامة الدهر. القمر ده في حركته بيحدد الزمن. تعرفين العرب واليهود بالذات اعتمدوا على تقويمهم على السنة القمرية، الشهور القمرية. فكل حال من أحوال القمر يحدد دورة من دورات الزمن. هو نبأ لأزمنة وعلامة الدهر. من القمر علامة العيد. اليهود مثلا يعرفوا العيد امتى؟ ها؟ عند اكتمال القمر بدر، ده اللي هو يطلع يوم 14 نيسان. ما كانوش يعرفوا العيد جه الا من خلال القمر، عندما يكتمل دوران القمر. من القمر علامة العيد، هو نير ينقص عند التمام. كل ما يكتمل ويبقى بدء كامل يبتدي بعد كده يعمل ايه؟ ينقص حتة حتة حتة. باسمه سمي الشهر. كل شهر يتغير ويتقلب غيره ويجي اسم تاني لما دورة القمر تكتمل. وفي تغييره يزداد زيادة عجيبة. إن في العلا محله، في الارتفاع العظيم مكانه، عسكر تتلألأ في جلد السماء. الأمر ده في قدرته وفي تحكمه في الزمن، زي الشمس في قدرتها وفي عظمتها. حتى في المزمور كده يعني يقول الإنسان تجاه الشمس والقمر، يقول له إيه؟ لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر ولا يضربك القمر بالليل. قمر بردك في دورته ممكن يصيب الإنسان بأمراض معينة أو يساعد الإنسان على حاجات معينة. لاحظوا ملاحظة لطيفة بتوع طب النساء والولادة، إن حالات الولادة بتكتر بالليل، ووجدوا إن في علاقة ما بين دورة القمر والمد والجزر وبين خروج الجنين من بطن أمه. عشان كده كل خليقة الله تشهد بارتباط الخليقة كلها ببعض وبمجد الله وبعظمة الله وبأسراره، إن المصمم أو المبدع وراء كل هذه الأشياء هو واحد، ربطها ببعض ويسيطر عليها ويحركها بأمره. هناك بهاء السماء ومجد النجوم وعالم متألق والرب في الأعالي. هناك بهاء السماء ومجد النجوم وعالم متألق. لما الإنسان يتطلع إلى السماء، عشان كده جميل جدا للإنسان أنه يخرج ويصلي في الطبيعة زي ما كان المسيح بيعمل. المسيح كان بيقعد فين؟ في الجبل، في الخلاء. كان يقضي الليل كله في الصلاة. كان يطلع على البحر. كان يخرج في الحقول. المسيح نفسه كان بيعيش في الطبيعة. علشان كده جميل جدا للإنسان أنه يخرج في الأماكن الخلوية ويشوف قدرة ربنا ويتأمل في خلق الله وفي قدرة الله وفي مجد الله. عند كلام القدوس تقوم لإجراء أحكامه. لما ربنا يقول كلمة بس كل الطبيعة وكل الخليقة تقوم تعمل اللي ربنا بيقوله. ولا يأخذها في محارسها فتور. الطبيعة دي في طاعتها لربنا طاعة عجيبة جدا، ان مش ممكن ربنا يقول للشمس اطلعي او غيبي والشمس تتكاسل او تبقى عندها فتور. مين اللي بيبقى عنده فتور؟ الانسان هو الوحيد اللي ممكن يقعد يتهرب من ربنا ويفاصل مع ربنا، لكن كل الخليقة تنفذ امر الله وكلمة الله بدون فتور. عشان كده بردك لما الانسان يبص للطبيعة يبكت ان الطبيعة بتخضع لله، طبيعة اللي ما بتفهمش، بينما اللي عامل نفسه بيفهم هو اللي بيعاند وبيعصلك مع ربنا. انظر الى قوس الغمام اللي هو قوس قزح. لما بيبقى فيه غمام وضباب ومياه كثيرة ويظهر قوس قزح كعهد سلام وعهد بركة ما بين الإنسان وما بين الله بألوان الطيف الجميلة اللي فيه وبمنظره البهي، والإنسان لما بيشوفه بيفرح وبينبسط. وبارك صانعها. لما تشوفه بارك صانع هذا، لأنه صانعها هو صانع السلام، هو محبك اللي بيديك عهد بعدم الهلاك. إن رونقها في غاية الجمال. شوف قوس قزح كده وهو مشدود بألوان مختلفة، مفهوش تانية، مفهوش كسرة، مفهوش اعوجاج. لما يحيط بالكون ولما يحيط بالإنسان ولما يحيط بالخليقة، إن رونقها في غاية الجمال. تنطق السماء، تنطق السماء منطقة مجد، ويد العلي تمدانها. وكأنه قوس قزح ده بيبقى زي الحزام، ربنا بيمده علشان يمنطق السماء أو يحزم السماء بقوس قزح. بأمره عجل الثلج ورشق بروق قضائه. ربنا يقول للثلج انزل ينزل، زي في سفر يشوع ابن نون لما ربنا ضرب بحجارة من برد، من برد الناس أعداء شعب الله، وبه انفتحت الكنوز وطارت الغيوم كذوات الأجنحة. بعظمته شدد الغيوم. بعظمته بعظمته شدد الغيوم فانفضت حجارة البرد. بكلمة واحدة، حجار البرد ده عبارة عن كتل من التلج وبيبقى مدبب وممكن هو يموت وممكن يكسر الأشياء. بلحظاته تتزلزل الجبال، وبإرادته تهب الجنوب. الجنوب اللي هي رياح الجنوب اللي هي الرياح الحارة، فيطلع برد ويطلع حر كما يريد هو. عند صوت رعده تتمقد الأرض. لما ينزل رعد كأن الأرض تولد. عند عاصفة الشمال وذوبعة الريح. يدري الثلج كما يتطاير ذوات الأجنحة، وانحداره كنزول الجراد، زي ما الجراد بينزل بسرعة جبارة بردك الثلج يتطاير في اتجاه واحد عشان يصنع إرادة الله. تعجب العين من حسن بياضه، تلج ده اللي لونه أبيض شديد البياض والطهر، وينذهل القلب من مطره. شوفوا فرحة الناس في الأماكن اللي بيبقى فيها التلج نازل في أيام الكريسماس، وفرحتهم وبهجتهم بالمنظر البديع بأن كل شيء يبقى مكسي باللون الأبيض، واللون الأبيض الشديد البياض، ينذهل القلب من مطره. ويسكب الصقيع كالملح على الأرض، وإذ جمد صار كأطراف الأوتاد. تهب ريح الشمال الباردة فيجمد الماء، يستقر الجليد على كل مجتمع المياه، ويلبس المياه درعا. وزي التلج ده لما بيجي يغطي المية، الناس تقدر تمشي على الأنهار وعلى البحيرات لما تتجمد، وكأن المية دي لبست درع. درع يعني حاجة ناشفة ثابتة يقدر الناس تمشي عليها. كيف الله يستطيع أن يغير الطبيعة؟ المية دي اللي مش ممكن حد يمشي عليها، ربنا يجمدها، جمدت المياه حتى إنها تبقى زي الدرع، الإنسان يقدر يدوس عليه. تأكل الجبال وتحرق الصحراء، وتتلف الخضر كالنار. كل ما هو أخضر يسرع الغمام فيشفي كل شيء. قد إيه لما بيكون فيه جفاف بيبقى فيه شقاء وعدم راحة، لكن لما الغمام يسرع وينزل فيدي حياة، يدي شفاء، شفاء للإنسان، شفاء للحيوان، شفاء للأرض، للمزروعات. والندى الناشئ من الحر يعيد البهجة. شوفوا لما يبقى يوم حر والإنسان يصبح في الصبح كده ويخرج ويلاقي فيه ندى موجود على الكون أو موجود على المزروعات، الندى ده يعطي انتعاشة. حاجات بسيطة يمكن بتعدي علينا في أيام كتيرة، لكن مين اللي فكر ما وراء هذه الأشياء؟ الله اللي أبدعها واللي أعطاها. بكلامه طامن الغمر وأنبت فيه الجزائر، بكلمته يطلع من الغمر من الأعماق جزر، بركان يطلع، الأرض تتحرك، تطلع من بطن الغمر جبال وجزر. الذين يركبون البحر يحدثون بهوله، نسمع بأذاننا فنتعجب. واللي بيعيشوا في البحر وديه البحر ده شيء مهول، واحنا بنسمع فنتعجب، كل ده بقدرة الله خالق الكل بالطبيعة الجميلة وبالطبيعة القوية وقدرته على انه يحكم هذه الطبيعة. هناك المصنوعات العجيبة الغريبة، انواع الحيوانات، خلائق الحيتان. والبحر ده ربنا حط فيه من كل انواع ومن كل صنف ومن كل خليقة موجودة تحت المياه. روح اتفرج كده على متحف الأحياء المائية والحاجات، أي أكواريوم موجود، وتتفرج على الحاجات اللي موجودة جواه بألوانها وجمالها، وإزاي ربنا إدى لكل مخلوق كبير وصغير وسائل للدفاع ووسائل للعيش، إزاي يعيش وإزاي يخبي نفسه وإزاي يحمي نفسه بطرق، اللي بيطلع كهرباء واللي بيطلع مواد سامة واللي بيطلع مواد منفرة واللي بيديله أسلحة معينة. كل حاجة الله خلقها مجهزها بتجهيزات معينة في جمالها وفي قدرتها وفي قوتها وفي حمايتها، مصنوعات عجيبة وغريبة. به ينتهي إلى النجاح وبكلمته يقوم الجميع. وربنا كل خليقة أوجدها كفل لها سبل النجاح، سبل النجاح إنها تنجح، إنها توجد وتعيش ويبقى لها كيانها. إذا كان ربنا عمل كده مع المخلوقات الصغيرة، فكم وكان الإنسان اللي شايل الهم يعرف هذه الحقيقة، إن الله اللي أوجدك خلق معاك كل مقومات نجاحك. وبكلمته يقوم الجميع، وكل الكون ده موجود بكلمة واحدة من ربنا، ومتحافظ عليه ومدبر أيضا بكلمة واحدة من ربنا. إن نكثر الكلام ولا نستقصي، وغاية ما يقال أنه هو الكل. يعني نهاية الكلام كله أن ربنا هو إيه؟ كل شيء. هو اللي أوجد، وهو اللي بيحافظ، وهو اللي حتنتهي إليه كل شيء. زي ما بولس الرسول بيقول: لأن منه وبه وله. منه كل حاجة جاية منه، وبه كل حاجة قايمة بيه، وله كل حاجة تنتهي إليه. هو الكل. ماذا نستطيع من تمجيده وهو العظيم فوق جميع مصنوعاته؟ نقدر نقدم لربنا إيه من تمجيد على عظمته وحلاوته وقدرته ومجده؟ مرهوب الرب عظيم جدا وقدرته عجيبة. ربنا مرهوب وعظيم جدا وقدرته عجيبة فوق كل شيء. ارفعوا الرب في تمجيده ما استطعتم فلا يزال أرفع. يعني مهما الإنسان مجد ربنا وعظم في ربنا، ربنا هيفضل إيه؟ أعظم وأعلى من ترفيع ومن تعظيم الإنسان. يعني محدش يقدر يوفر ربنا عظمته ولا تسبيحه ولا تمجيده. عشان كده نقول له: لا نكف أبدا عن تسبيحك، زي ما بنقول له في إبصالية يوم السبت: لا نكف. مش ممكن نبطل عن تسبيحك، ومهما قلنا مش ممكن نوفيك يا رب تسبيح. باركوا الرب وارفعوه ما قدرتم، فإنه أعظم من كل مدح. لا يستطيع الإنسان أن يوفي ربنا حق تمجيده. لو كل واحد كده سأل نفسه: يا ترى أنا في تسبيح في حياتي لربنا؟ لو كل واحد راجع الصلوات اللي بيصليها، يبحث كده إن كانت في صلواته فيها تسبيح ولا لا، ولا بس شاطرين نقف قدام ربنا: يا رب نجح، يا رب جوز، يا رب اشفي، يا رب ادي، يا رب هات، يا رب خد. لكن مين بيسبح ربنا في الصلاة بتاعته؟ كم مرة في اليوم بقدر أقدم تسبيح لربنا؟ ولا كل كلامي مع ربنا مجرد طلبات، سواء كانت روحية أو مادية؟ لكن مين بيسبح ربنا؟ برغم أن التسبيح ده أعظم شيء الإنسان يحققه في حياته لله. باركوا الرب وارفعوه ما قدرتم، على قد استطاعتكم، فإنه أعظم من كل مدح. بالغوا في رفعه قدر طاقتكم. فعوا ربنا فوق كل شيء على قد ما تقدروا. لا تكلوا، ما تملوش، ما تكلوش، ما تتعبوش، فإنكم لن تدركوه. مهما عملتم مش هتقدروا تعملوا له حاجة أو توفوا حاجة. من رآه فيخبر، ومن يكبره كما هو. مين اللي يقدر يدي لربنا الإكبار والجلال مين اللي قدر يشوف فيخبر بمجد ربنا؟ وهناك خفايا كثيرة أعظم من هذه. إذا كان دي الحاجات المنظورة والمرئية من الإنسان، لو بس الإنسان هيسبح ربنا على الحاجات المنظورة قدامه ومش هيقدر يوفي حق ربنا على المنظور، طب وكم وكم بقى لو الإنسان كمان عرف إن في عالم اسمه عالم الخفايا الغير منظور. إذا كان المنظور مش هنقدر نسبح ربنا عليه بما يليق، طب لو عرفنا بقى الخفايا والأسرار هنبقى عاجزين قد إيه أكتر وأكتر. هناك خفايا كثيرة أعظم من هذه، فإن الذي رأيناه من أعماله هو القليل. كل اللي شفناه من أعمال ربنا ده مجرد شيء قليل. إن الرب صنع كل شيء وأتى الأتقياء الحكمة. ربنا صنع كل حاجة وإدى الأتقياء الحكمة إنها تفهم صنعه وإنها تفهم عمله في الكون وفي الخليقة. يبقى في إصحاح 42 نصه وإصحاح 43 يمجد الله في الخليقة. ويبتدي في الإصحاحات اللي جاية 44 يمجد الله في التاريخ في الزمن في الإنسان. ما هو التاريخ والزمن اللي صنعهم حياة الإنسان على الأرض. فهل الله يتمجد أيضا في الإنسان زي ما بيتمجد في الطبيعة؟ وهنا هتبتدي تبان حاجات لطيفة جدا في يشوع بن صراخ. شفنا من اللي فات ده أنه كان دارس للعلم والفلسفة وللطبيعة وللفلك، كان إنسان متأمل متصوف، ولكن في الإصحاحات الجاية هنشوفه كمان عارف التاريخ كويس، عارف تاريخ الآباء وعارف عمل الله مع كل أب من آبائه. ده الكنز الدهري، الميراث اللي استلمه من الآباء. عشان كده مهم للإنسان إنه ينظر للطبيعة فيتعلم، ينظر إلى التاريخ أيضا فيتعلم. لنمدح الرجال النجباء. النجباء اللي هم جمع نجيب أو الأذكياء. أباءنا الذي ولدنا منهم. هنا يبتدي ينقل لآية زي ما قال عليها داود، الله الممجد في مين؟ في قديسيه. الإنسان اللي بيمجد ربنا، وده اللي احنا بنعمله في الآباء القديسين بتوعنا سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. دول أبائنا النجباء اللي ربنا تمجد فيهم ونمدحهم. عشان كده في واحد يقول لك فين شفاعة القديسين، ومين قال لك انك تمجد القديسين، وحكاية تمجيد القديسين دي عبادة الأوثان، وزي ما الناس في الطوائف الثانية بترفض تمجيد القديسين. لا، في آيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول سبحوا الله في جميع قديسيه. يقول يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك، السالك بلا عيب الفاعل البر، ويكمل المزمور ويقول ويمجد الذين يتقون ايه الله. بمجد مارينينا ولا أبو سفين ولا البابا كرولوس ولا القديسين، دي صفة أساسية للإنسان اللي عايز يسكن في بيت ربنا. مش بس سالك بالبر وصانع بالحق، لكن كمان يمجد الذين يتقون الله. يمجد الناس اللي عاشت ربنا. وهنا يشوع بن صراخ بيقول إيه؟ لنمدح. لنمدح يعني نمجد أبائنا الذين ولدنا منهم. فيهم أنشأ الرب مجدا. وهنا الجمال أن ربنا مش بس عمل مجد في الطبيعة، لكن كمان عمل مجد في الإنسان. كل واحد عاش مع ربنا الله تمجد فيه. أنشأ الرب مجدا كثيرا وأبدى عظمته منذ الدهر. منذ الأجيال الأولى والله بيتمجد في الناس اللي عاشوا معاه. وقد كانوا ذو سلطان في ممالكهم، رجال اسم لهم أسماء لامعة وبأس، مؤتمرين بفطنتهم ناطقين بالنبوءات. الناس اللي عاشت مع ربنا زي إبراهيم وأخنوخ ونوح، الناس دي عاشت مع ربنا ونطقت بنبوات بمشورة الله، والله اتمجد في حياتها. أئمة الشعب بمشورتهم، أئمة الشعب رؤساء الشعب بالمشورة اللي كانوا بيدوها، وبفهم كتب أمتهم. قد صمتوا تأديبهم، قد ضمنوا تأديبهم، ضمنوا تأديبهم أقوال الحكمة، قد ضمنوا تأديبهم أقوال الحكمة، وبحثوا في ألحان الغناء وأنشدوا قصائد الكتاب. لما تأدبوا من ربنا وتعاملوا مع ربنا حطوا كل الحاجات دهية، رجال غنى واقتدار. الله تمجد فيهم بالغنى اللي أعطاهم والقدرة اللي أعطاهم. رجال غنى واقتدار فاعلي سلام في بيوتهم، صنعوا سلام في بيوتهم، ما كانش فيه انشقاق ولا خصام ولا ضياع. ده اللي ربنا بيتمجد فيهم، الناس اللي بتصنع سلام في بيوتهم. أولئك كلهم نالوا مجدا في أجيالهم، وكانت أيامهم أيام فخر. الناس اللي عاشوا ربنا كل يوم من أيام حياتهم يوم فخر، بيفتخر وإحنا بنفتخر إن هم ربنا كان في حياتهم حقيقة معاشة، مش مجرد ذكريات ولا مجرد كلام ولا تأملات. فمنهم من خلفوا اسما يخبر بمدائحهم. واحد زي إبراهيم أبو الآباء كان قبل مجيء المسيح بحوالي 2000 سنة، وإحنا دلوقتي بقالنا 2000 سنة بعد المسيح، يعني دلوقتي ذكرى أبونا إبراهيم كم سنة؟ 4000 سنة، 40 قرن من الزمن، واسم أبونا إبراهيم ينطق بفخر، فخر الحياة مع الله. خلفوا اسما يخبر بمدائحهم. ومنهم من لا ذكرى لهم، في ناس ليهم اسم بقالوا 40 قرن، وفي ناس تانية ما احناش عارفين ليهم ذكر، اتمحى ذكرهم. ومنهم من لا ذكرى لهم وقد هلكوا كأنهم لم يكونوا. يعني حياتهم بالظبط كده بالبلد زي ايه؟ زي قلتها. في ناس اسمهم يخلد، وفي ناس وجودهم زي قلته، او عدم وجودهم كان يبقى افضل. كأنهم لم يكونوا قط، وولدوا كأنهم لم يولدوا. هم وبنوهم بعدهم، هم والأجيال اللي بعديهم كمان، لأنهم ما عاشوش مع ربنا، ما شفوش مجد ربنا في حياتهم. الإنسان الذي لم يظهر مجد الله في حياته ولد كأنه لم يولد. أما أولئك اللي ربنا تمجد في حياتهم بقى فهم رجال رحمة وبرهم لا ينسى. ده اللي ليهم أسماء خالدة وذكرى خالدة. الميراث الصالح يدوم مع ذرياتهم لأن أولادهم طلعوا يعيشوا مشاهدين مجد الله في حياة أبائهم، عشان كده تمسكوا بهذا المجد. وأعقابهم يبقون على المواعيد، يتمسكوا بمواعيد وعهود ربنا. تثبت ذريتهم وبنوهم لأجلهم إلى الأبد، تدوم ذريتهم ولا يمحى مجدهم. أجسامهم دفنت بالسلام وأسماءهم تحيا مدى الأجيال. صحيح أجسامهم وأجسادهم اتدفنت في الأرض وتحولت لتراب، ويمكن كمان مش معروف مكانها فين، لكن أسماءهم تحيا مدى الأجيال. اسم خالد، أخنوخ اللي صار مع الله، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، الناس اللي عاشت مع ربنا أسماءها ما زال الناس كلها حتى دلوقتي بتتسمى بيها إلى الأبد. أسماءهم تحيا مدى الأجيال. الشعوب يحدثون بحكمتهم والجماعة تخبر بمدحتهم، تمدحهم. وابتدى يمسك التاريخ شخص شخص في تاريخ شعب الله المختار ويتكلم عنه وازاي ربنا تمجد معاه. أخنوخ أرض الرب فنقل، أخنوخ لأنه عاش مع ربنا، ربنا أخده فوق في السماء ما ماتش، نقل. خد قوة القيامة بتاعت العهد الجديد، لأنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. فنقل وسينادي الأجيال إلى التوبة. وكانت عظمة أخنوخ إن صار مع ربنا وكان ينادي باستمرار الأجيال كلها إنها تتوب، زي ما في رسالة يهوذا قال تنبأ أخنوخ السابع عن الناس الخطاة الفجار ودعاهم للتوبة. فأخنوخ الله تمجد في حياته وأخده فوق في السماء لأن أخنوخ كان ماشي مع ربنا في علاقة حية، في رجوع دائم مع الله، وكان يدعو الآخرين أيضا للمسيرة مع ربنا. نوح وجد برا كاملا وبه كانت المصالحة في زمان الغضب. زمان الغضب اللي هو زمان الطوفان وهلاك العالم، لكن بنوح اتوجدت الايه؟ المصالحة. الله صالح العالم في نوح. الله تمجد في أخنوخ والله تمجد في نوح. فلذلك أبقيت بقية على الأرض حين كان الطوفان، وأقيمت معه عهود لكي لا يهلك بالطوفان كل ذي جسد. الله تمجد في نوح بالنجاة، الله تمجد في نوح بالعهود بأن مفيش هلاك تاني. إبراهيم كان أبا عظيما لأمم كثيرة ولم يوجد نظيره في المجد، وقد حفظ شريعة العلي فعاهده عهدا. إبراهيم الله تمجد معاه لأنه مشي ورا ربنا وسمع وصية ربنا وأطاع طاعة الإيمان، وجعل العهد في جسده اللي هو فريدة الختان. قال له دي علامة الميثاق بيني وبينك، كل ابن ذكر في ثامن يوم تختنه. وعند الامتحان وجد أمينا. لما طلب منه أنه يذبح إسحاق، كيف تمجد الله في حياة إبراهيم؟ وتمجد الله في حياة إبراهيم لدرجة قال له زي ما أنت ما أمسكتش ابنك وحيدك عني، أنا كمان مش هأمسك ابني وحيد عن خلاص العالم كله. فلذلك حلف له أن الأمم سيباركون في نسله، وإنه يكثر نسله كتراب الأرض، ويعلي ذرياته كنجوم، ويورثهم من البحر إلى البحر، من البحر الأبيض للبحر الأحمر، ومن النهر إلى أقصى الأرض، من نهر الفرات إلى أقصى الأرض. وكذلك جعل في إسحاق لأجل إبراهيم أبيه، الله تمجد أيضا في إسحاق، بركة جميع الناس والعهد، ثم أقرهما على رأس يعقوب. بركة جميع الناس، البركة اللي ربنا اداها لإبراهيم، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، والعهد عهد الختان حطهم على راس مين؟ يعقوب. آثره يعني فضله ببركاته، وورثه الميراث، ميز حظوظه وقسمها على الأصباط الاثنى عشر. ربنا تمجد في يعقوب بأنه أعطاه له الميراث ولأصباطه، وأقام منه رجل رحمة قد نال حظوة أمام كل بشر، اللي هو مين؟ يوسف. يوسف اللي نال حظوة واحترام ومجد أمام كل بشر، لأن جه وقت كان كل البشر بيأكلوا من إيدين مين؟ يوسف الصديق. زي ما ربنا ممجد في الطبيعة، الله أيضا ممجد في الإنسان، وكل الناس اللي عاشت مع ربنا الله تمجد فيها. عشان كده يشوع بن صراخ بيمدح هؤلاء الرجال النجباء الآباء اللي أدركوا عظمة وجود الله وعظمة عمل الله باستمرار الدائم فيها. يكمل موسى في إصحاح 45، موسى كان محبوبا عند الله والناس، مبارك الذكر. موسى اللي أحبه الله جدا، واللي الناس برضك أحبته جدا. موسى في طاعته وفي حبه لشعبه الله أحبه، والناس أحبت موسى لدرجة أن لما مات ربنا أخفى جسده علشان الناس ما تعبدش موسى من كتر حبها ليه. فأتاه مجدا كمجد القديسين، وجعله عظيما مرهوبا عند الأعداء. أتاه مجدا كمجد القديسين، مقصود بالقديسين هنا هم الملائكة، لانه زي ما بيقول استفانوس ان الناموس ده تسلمه بيد ايه؟ ملائكه. بيقول لشعب اسرائيل كده، الناموس ده انتوا خدتوه بترتيب ملائكه ولم تحفظوه، برغم ان اللي سلم الناموس لشعب اسرائيل كان مين؟ موسى. وكان موسى يعد من الملائكه. وجعله عظيما مرهوبا عند الاعداء بكلامه أذال الآيات، مجده أمام الملوك، وأوصاه بشعبه وأراه مجده. لما موسى طلب من ربنا طلب وقال له أرني مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب، فربنا قال له أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. قدسه بإيمانه ووداعته واصطفاه من بين جميع البشر. الله الممجد في موسى أسمعه صوته وأدخله في الغمام. أدخله في الغمام يعني دخله في حضرته. موسى دخل في حضرة الرب في وسط السحاب لما طلع فوق الجبل. إلا الله يريد أن يمجده، يسمعه صوته ويدخله في حضرته. أعطاه الوصايا مواجهة شريعة الحياة والعلم ليعلم يعقوب العهد وإسرائيل أحكامه، عشان يعرف الشعب أحكام ربنا ووصايا ربنا. وصايا ربنا اللي هي سر سعادة الإنسان، الكتالوج اللي الإنسان يعيش عليه فيعيش فرحان ومبسوط. أعلى هارون القديس نظيره أخاه من سبط لاوي، اختار هارون علشان يبقى رئيس كهنة، جعل له عهد الدهر وأعطاه كهنوت الشعب، أسعده في البهاء. الله تمجد بطرق مختلفة في شخصيات مختلفة. تمجد في موسى بالقوة، تمجد في إبراهيم بالإيمان والطاعة، تمجد في نوح بالعهد والخلاص، تمجد في هارون بثياب البهاء والمجد بتاعة الكهنوت. عشان كده يقول أسعده في البهاء ونطقه حلة مجد. لما كنا بندرس ثياب الكهنة في سفر الخروج وقد ايه ان كل حاجة في ثياب رئيس الكهنة دي ليها مدلول روحي خطير جدا يختص بخلاص الانسان وبحب الانسان، عشان كده نطقه لفه بمنطقة حلة المجد، ألبسه كمال الفخر وأيده بأدوات العزة. السراويل، السراويل دي اللي هي التونية التحتانية أو الجلباب التحتاني الأبيض المصنوع من الكتاب، والثوب السابغ اللي معمول من الإسمنجوني، والإفود اللي هو الثوب الخارجي، وجعل حوله الرمانات. كان ثياب رئيس الكهنة في الديل بتاع الجلبية بتاعته يحط رمانات. الرمانات دي وظيفتها ايه؟ عشان طول ما هو بيتحرك جوه يسمع الصوت ده. بس ده اللي كانت الوظيفة المباشرة، لكن في معناها المثمر ان الرمان ده رمز للإثمار، ان حياته تبقى مثمرة. والرمانات دي في الصوت او الجلجلة اللي بتعملها ترمز الى صوت الله المثمر في حياة الانسان. درسنا التفاصيل دي كلها في سفر الخروج. حوله الرمانات من ذهب مع جلاجل كثيرة من حوله، ليرن صوتها عند خطوة، عند خطوة يسمع الصليل في الهيكل ذكرا لبني شعبه. أعطاه الحلة المقدسة من ذهب وأسمنجوني. أسمنجوني ده رمز السماء، لأنه لونه لون السماء الأزرق الجميل بتاع السماء. وإرجوان ده اللون الأحمر لون الملوك. صنعت نساج حاذق صدرة القضاء، وكان يلبس صدرة زي الصدرة اللي بيلبسها الكاهن، التي فيها النور والحق. النور والحق دول الحجران الكريمين اللي هم الأوريم والتميم، الكمالات والأنوار اللي كان بواسطتهم رئيس الكهنة بيعرف إرادة الله. ربنا بيقول آه ولا لأ، وبردك اتكلمنا بالتفصيل عنها في سفر الخروج. نسيجها من قرمز مشذور صنعت عامل حاضر. كل حاجة معمولة بمهارة، لان هدي رمز للمجد، فكل حاجة فيها لازم تصنع بحسق ومهارة. وعليها حجارة كريمة كنقش الخاتم مرصعة في الذهب، صنعة نقاش الجوهر منقوش عليها أصمات أسماء أصباط إسرائيل ذكرا. وشفنا حاجة جميلة في الحجارة، الـ 12 حجر الكريم دول كان يحمل 12 حجر على صدره و 12 حجر على كتفه، وكأن أسماء الأصباط الـ 12 ربنا شايلهم على قلبه، موضع محبة الله، وفي نفس الوقت ربنا كمان شايلهم على ايه؟ على كتفه، يحمل كل احتياجاتهم وكل ضعفهم وكل تعبهم. يعني احنا محمولين في قلب ربنا ومحمولين كمان على كتف ربنا، احنا موضع محبة الله وموضع معونة الله. منقوش عليها أسماء أصباط إسرائيل ذكرا، وكان على العمامة التاج بتاعه إكليل من ذهب منقوش عليه عنوان القداسة، مكتوب عليه كلمة قدس للرب، علامة موجودة على لوحة من ذهب ومربوطة على رأس رئيس الكهنة، قدس للرب عنوان القداسة. وكان زينة كرامة صنع كرامة صنعت براعة تعشقها العيون لحسنها، العيون تحبها لجمال هذه الحجارة الكريمة. كل هذه كانت في غاية الجمال، في منتهى الجمال، ولم يكن لها مثيل في الدهر. عشان كده ربنا تمجد في هارون بالمجد والبهاء والجمال. لم يلبسها إلا من هو من عشيرته بنوه وأعقابه في كل عهد، لأن ربنا تمجد مع هارون بأن جعل الكهنوت محصور في عيلة هارون. ذبائحه تحرق بالنار كل يوم مرتين بلا انقطاع، ذبيحة الصباح وذبيحة المساء. كرس موسى يديه ومسحه بالدهن المقدس، فصار ذلك عهدا أبديا له ولذريته ما دامت السماء، ليخدم الرب ويمارس الكهنوت ويبارك شعبه باسمه، باسمه مش باسم هارون، باسم الرب، لأن هارون كان يبارك الشعب باسم الرب. اصطفاه من بين جميع الأحياء ليقرب التقدمة للرب البخور والرائحة الطيبة ذكرا وتكفيرا عن شعبه. ذكرا يعني كيما يذكر الشعب أمام الله، وهذا احتياجات الشعب أمام الله، وأيضا يكفر عن خطايا الشعب وسيئات الشعب. أقامه على وصاياه وأعطاه سلطانا على عهود الأحكام، ليعلم يعقوب الشهادات وينير إسرائيل بشريعته. ومجد هارون إنه كان يعلم الناس طريق ربنا وشريعة ربنا. اجتمع عليه الغرباء وحسدوه في البرية، اللي هي مشاجرة قورح وداسان وأبيرام. قالوا اشمعنى هارون ياخد كل هذا المجد؟ ما هو احنا كلنا بتوع ربنا بردك. وحسدوه في البرية رجال داثان وأبيرام وجماعة قورح بالحدة والغضب، نظر الرب فلم يرضى فأبادهم بحدة غضبه، أجرى بهم عجائب وأفناهم بنار لهيبه، طلعت نار من بطن الأرض وكلتهم. وذاب هارون مجدا وأعطاها ميراثا، جعل لهم بواكير ثمار الأرض، ياخدوا البكورة يعني أول إنتاج من ثمار الأرض تروح للكهنة. وهيأ لهم قبل غيرهم شبعهم من الخبز، لأن الرب هو نصيبهم. الكهنة ما كانوش بيورثوا في الأرض، الرب هو نصيبهم، فعشان كده ربنا اللي دبر ليهم إن هم يشبعوا من الخبز. فهم يأكلون من ذبائح الرب التي أعطاها له ولذريته، إلا إنه لم يرث في أرض الشعب ولم يكن له نصيب فيما بينهم، لأنه هو نصيبه وميراثه. مجد هارون إن ربنا هو كان نصيبه وميراثه. وفنحاس ابن هارون ابن إليعاذر هو الثالث في المجد لأجل غيرته في مخافة الرب. فنحاس ده لما شعب إسرائيل طلع زنا، وبعدين موسى كان فوق الجبل ونزل لقى الشعب عمال يزني، فوقف موسى كده في وسط الشعب وقال: من للرب فليأتي إلي، يعني اللي تبع ربنا يجي ناحيتي. فجه فنحاس وقف مع موسى وقال: أنا للرب. ولأنه اختار ربنا، ربنا مجده وربنا اداله رئاسة الكهنوت. عشان كده هو الثالث في المجد لأجل غيرته في مخافة الرب، ولأنه قام عند ارتداد الشعب بصلاح نشاط نفسه وكفر عن إسرائيل. الإنسان اللي خاف على مجد ربنا وقال: أنا الرب، الله تمجد فيه. لذلك أعطاه الرب عهد سلامة لكي يكون أمام شعبه في الأقداس، وتبقى له ولنسله عظمة الكهنوت مدى الدهر مدى الدهور. عاهد داود ابن يسى من سبط يهوذا على ميراث الملك الملك من ابن إلى ابن في ذريته كالميراث لهارون ونسله. وهنا اتكلم عن الكهنوت والملوكية. صحيح داود ده مش ترتيبه، لكن هو ربط داود بهارون على أساس أن هارون هو رئيس كهنة وداود هو الملك المختار من الله، وطبعا الاثنين دول جمعهم في شخص مين؟ سيد المسيح. عشان كده اتكلم عن داود كملك قبل ما يتكلم عن يشوع بن نون وبقية القضاة. عاهد داود ابن يسى من سبط يهوذا على ميراث الملك من ابن إلى ابن في ذريته. قال له كده: من ثمرة بطنك أدع على كرسيك كالميراث لهارون ونسله، ليعطيكم الحكمة في قلوبكم لكي تحكموا بالعدل في شعبه، فلا تذول خيراتهم ومجدهم مدى أجياله. الله تمجد في هارون والله تمجد في داود بأن اداهم عهد أبدي لا يزول. عشان كده المسيح هو الكاهن إلى الأبد، والمسيح هو الملك إلى الإيه؟ إلى الأبد، إتماما لوعود الله لهارون وإتماما لوعود الله لداود. وهيفضل في الإصحاحات الجاية يكمل بقية تاريخ شعب إسرائيل ويذكر الشخصيات اللي ربنا تمجد فيها. الله الممجد في قديسيه، زي ما ربنا تمجد في الخليقة وفي الطبيعة، الله أيضا تمجد في الإنسان. ومن جيل إلى جيل الله لا يترك نفسه بلا شاهد، ما زال يتمجد في قديسيه. وعشان كده الإنسان زي ما هو مدعو أنه يسبح ربنا في خليقته، هو أيضا مدعو أن يسبح ربنا في جميع قديسيه، زي ما بيقول في المزمور: سبحوا الرب في جميع قديسيه. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات؟ طب ما هو ده اللي ربنا خلق له إرادة، مفروض يبقى يفرح بربنا اكتر من الحاجة اللي ما خدتش ارادة. ما بس الإنسان بدل ما يشكر ربنا على الإرادة اللي ادهاله تمرد بيها على ربنا. عشان كده هي صحيح ملهاش فضل، لكن كان مفروض الإنسان يبقى أذكى من الطبيعة لأنه خذ أكتر من الطبيعة، لكن برغم أنه خذ أكتر لكن محبش ربنا زي ما الطبيعة بتحب ربنا وتخضع له.